إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون ألف، يقول في رسالته: أعطيت شخصا مبلغا من المال على سبيل القرض، فهل يصح لي أن أتنازل عنه وأحتسب ذلك من زكاة المال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الباب مفتوح أمام الدائن إذا ما تعسرت حال المدين، وكان الدائن على علم بحاله، وأن المدين صادق فيما ادعاه من حالة الإعسار، وأنه لم يستطع أداء الدين في موعده. فللدائن أن يعطي فرصة للمدين يسدد فيها الدين بعد أن يدبر أمورهم، وله أن يصدق عليه. روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما لهم أي مدينا، فتوارى المدين عنه ثم وجده، فقال: إني معسر. قال المدين لأبي قتادة: إني معسر. فقال: آه الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن الفقهاء الجمهور من يرى في وقت السؤال، يعني يقول صاحب السؤال: هل يصح لي أن أبرئه من الدين أو بعضه وأحسب ذلك من زكاة مالي؟ الجمهور يرى أنه يعني أن يقع فيها التمليك، يعني الإقباض من الغني للفقير، أخذ من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة لإعطاء من الغني للفقير، والإبراء في نظرهم لا يوجد فيه ذلك، بينما يرى فريق من الفقهاء أن ذلك يبرئه، لأن ذلك يعد من مصرف الغارمين، ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك صدقة، يعني سمى ذلك يعني تصدق عليه. وهذا يدخل في القبض الحكمي. لماذا؟ لأن الدين متعلق بالذمة، والذمة كما نعلم وصف اعتباري وصالح فيها القبض والإقباض والإبراء، يعني من الدائن المدين، يعني يصدق أيضا التعامل مع الذمة وهي وصف اعتباري، يصح الإبراء من الدائن المدين، ويعد إن شاء الله العمل أو صاحب السؤال ما فعله يعد صحيحا إن شاء الله، يحسب هذا القدر الذي أبرأ المدين منه من الزكاة. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم بعد شهر رمضان المبارك؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد جاء رمضان ومضى، وأتى العيد وانقضى، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، لكل شيء إقبال وإدبار، وبداية ونهاية، وحياة وموت، ولكن هناك أمور ينبغي أن يكون عليها حال المسلم بعد رمضان، والتي منها أولا أن يحذر المسلم في سيره إلى الله عز وجل أن يصاب بداء الفتور والكسل، ويبتلى بآفة الخمول والانقطاع عن طاعة الله عز وجل، وإنما عليه أن يداوم على الطاعة وأن يتقرب إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، لا رياء ولا سمعة ولا حبا في مدح أو ثناء، ثم يخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه أعماله الصالحة، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وأن يكون حال المسلم أيضا بين الرجاء والخوف، ولذلك فإن السعيد الموفق هو من يكون فتوره عارضا مؤقتا، وهو في أثناء ذلك مقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسدد وأن يقارب وأن يعالج نفسه بحكمة وبصيرة حتى يعود مرة أخرى إلى العمل الصالح وإلى فعل الطاعات والقربات، وذلك بانشراح صدر وقوة وثبات. وعلى ذلك ينبغي على المسلم حتى يداوم على طاعة الله عز وجل بعد رمضان أن يحذر الشيطان الذي يريد منه أن يقع في المعاصي وأن يقترف الذنوب، وعليه أن يحافظ على صلاة الجماعة، فقد أثبت لنفسه أنه أثناء شهر رمضان كان قادرا على الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد وقادرا على صلاة الفجر، فليحافظ على الصلاة بعد رمضان قدر استطاعته، وعليه ألا يكون ممن يقرأ القرآن في رمضان فقط وأن يهجره سائر العام، فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل لنقرأه ونتلوه في رمضان وفي غير رمضان. يقول عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعلى المسلم أيضا أن يختار الصحبة الصالحة التي تعينه على الطاعة بعد رمضان، فالمرء على دين خليله، وأن يكون في شوال كما كان في رمضان، لا يترك المساجد ولا يبتعد عن دروس العلم، وأن يتزود من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير زاد، كما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأن لا يكون عبدا رمضانيا لا يعبد الله عز وجل إلا في رمضان، وإنما يكون عبدا ربانيا، فإن رمضان قد مضى ولكن الله عز وجل هو الباقي وهو الحي الذي لا يموت. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.